لكم. أصدقائي، نواصل اللقاء مع الطفل أدهم محمد عبد الله، العمر 7 سنوات، وموهبة في إلقاء الشعر، والذي قدم لنا من قبل مختارات من شعر لهشام الجخ تحت عنوان المشهد. واليوم هتقدم لنا بقى ايه تاني؟ عبر رجال القناة. الله، دي وطنية بقى. لمين؟ مين اللي كتبها؟ برضه هشام الجخ. طيب اتفضل. عبر رجال القناة والنصر مش سهل، عبر رجال القناة والنصر مش سهل، والدم على الرمل سهل والغالية تستاهل. عبر الرجال صايمين، عبر الرجال صايمين، حالفين يمين النصر وحياة صلاح الدين، نصلي فيك العصر. أما اليهود مجانين، ملقوش مكان غير مصر، اتزبطوا زبطة تمام، والعلقة كانت موت، وطلعوا بس كلام، واخدين نجال بالصوت، وكل يوم حالة وجوالة وجوالة، إعلام وكذب وزيف، لما انتوا رجالة بنيتوا ليه بارليف. جميل. آخر واحدة بقى. آخر واحدة بقى إيه؟ بتاعت عاشق النبي. دي بقى عن الرسول عليه الصلاة والسلام. دينية. الله. طيب اتفضل. على ذكر آل النبي عليه الصلاة والسلام. طب نبدأها بقى من الأول. يلا. على ذكر آل النبي وقف الكلام معدول، نظرة يا سيدنا العلي، سيفك جلي معدول، يا رب عبدك كواه، عشق الرسول الله، لا طلبت مال ولا جاء، بس تحشر معدول. الله عليه الصلاة والسلام. أدهم، جميل جدا الموهبة اللي عندك، عايزك تقرأ كتير، تحفظ كتير، وإن شاء الله كده يوم اللجنة تبقى معنا كده محضر حاجات حلوة مختلفة إن شاء الله. ما فكرتش إنك تكتب بقى أنت، تبقى زي هشام الجخ كده؟ ما هو هشام الجخ هو اللي بيألف الحاجات دي وبيلقيها. ما فكرتش تألف شعر؟ ولا الموهبة دي مش لا موجودة؟ لا ما عنديش موهبة إن أنا أكتب شعر. طب بتعمل إيه تاني غير إنك بتحفظ شعر وبتلقيه؟ ايه مواهبك التانية؟ زي ايه كده؟ بتحبي تعمل ايه تاني؟ الرسم فنان بقى. ان شاء الله ربنا يا ادهم يحقق جميع امنياتك. قولي بقى في النهاية، تحب ايه لمصر؟ ايه الامنية اللي بتتمناها لمصر بلدنا؟ انها تفضل زي ما هي وتفضل عايشة. تفضل عايشة؟ ما لازم اكيد تفضل عايشة بيكم. عايشة بمعنى يعني تفضل حلوة وجميلة مش كده، وتبقى الى ابد الدهر، صح؟ ادهم انا بتمنى لك كل التوفيق، وان شاء الله تبقى ضابط كبير، عشان انت عايز تدخل كليه الشرطه، تبقى ضابط شرطه كبير، تحقق الامن والامان، تقضي على كل الحراميه. اوكي ماشي يا ادهم. شكرا يا ادهم، وان شاء الله مصر بيكم هتكون احسن واحسن. شكرا يا حبيبي. أصدقائي، بهذا نأتي لختام حلقة اليوم، وأنا في انتظاركم وانتظار مكالماتكم على تليفون رقم 25795639. التليفون مرة تانية 25795639، من الساعة 3 إلى الساعة 4 عصرا كل يوم جمعة. أصدقائي، إلى أن نلتقي لكم أرق تحياتي وتحيات عمو هشام رمضان من الهندسة الإذاعية. كنتم مع حقق حلمك، مسابقة لاكتشاف المواهب للأطفال. حقق حلمك مع دكتورة نعيمة حسن ومحمد هاشم.